نرجو توضيح مواضع سجود السهو بالتفصيل. الأصل أن سجود السهو إنما يجبر نسيان واجب أو مستحب على قول، أما من نسي شرطا أو ركنا من أركان الصلاة فهذا لا يجبره سجود السهو. فمن نسي مثلا سجدة من سجدتي الركعة الأولى أو الثانية، سجد سجدة واحدة ثم نهض ليأتي بالركعة التالية أو جلس للتشهد، فهذا ترك ركنا وهو السجود الثاني، فهذه الركعة لا يعتد بها، ويلزمه إن تذكر على الفور أن يعود إلى هذا السجود ثم بعد ذلك يسجد للسهو. البعض يتصور أن سجود السهو يجبر كل نسيان أو سهو في الصلاة، لا، الأصل أن سجود السهو ورد في مواضع، أولها نسيان التشهد الأوسط كما في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه وغيره. فنسيان التشهد الأوسط سواء قلنا بوجوبه أو باستحبابه يوجب سجود السهو، ويكون ذلك قبل التسليم على الراجح. ومن العلماء من خير بين السجود للسهو بترك التشهد الأوسط قبل التسليم أو بعده، لكن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك التشهد الأوسط فسجد بعد التشهد وقبل التسليم. كذلك أيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى رباعية ركعتين ثم قام ووقف بجوار المنبر وشبك بين أصابعه ووضع خده على يديه، فقال له رجل يقال له ذو اليدين: أنسيت أم قصرت يا رسول الله؟ قال: لا ولا، لم أنسى ولم أقصر الصلاة. ثم اتجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصدق ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فصلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركعتين أتم بهما الفريضة ثم سلم وسجد بعد التسليم. كذلك أيضا، والحديث هذا في الصحيحين من حديث أبي هريرة، كذلك أيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى رباعية خماسية، يعني أتى بركعة زائدة وسجد فيها بعد التسليم. فهذه المواطن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا شك الإنسان صلى ركعتين أم ثلاثة من الصلاة الثلاثية أو الرباعية اجتهد ليعرف كم صلى، فإن لم يتبين له شيء بنى على الأقل، بنى على الأقل، وهنا يسجد بعد التسليم لاحتمال أن تكون الركعة التي أضافها زائدة. وعلى كل، فالعلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في مسألة متى يسجد للسهو، والباب واسع، والأولى العمل بما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى عندنا سجود السهو من ترك التشهد الأوسط، الزيادة أو النقصان، والعلماء يقولون إذا كان من نقص سجد قبل التسليم، وإذا كان من زيادة سجد بعد التسليم. كذلك الشك مع البناء على اليقين اللي هو اعتبار العدد اللي صلاه هو الأقل، ثلاثة أم اثنين يبقوا اثنين وهكذا. كذلك أيضا إذا سلم من الصلاة قبل أن يتمها ناسيا يتمها ثم يسجد للسهو بعد التسليم، هذه أشهر مواضع السجود السهو التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهل يسجد كل مكلف سواء كان إماما أو مؤتما؟ أيضا في خلاف، أكثر العلماء الجمهور على أن المأموم لا سجود عليه، إنما يتحمل خطأه أو يرفع خطأه بإمامته.